ماشي اعطي بس الاسئله. نعم بسم الله اخوة الاسئلة أحسن الله إليكم شيخنا. أرسل الأخ بسم الله. بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه الأسئلة المتعلقة بالمجلس الأول والثاني من مجالس دورة تيسير الباري في شرح كتاب الصيام من كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. ونبدأ بسؤال الأخ، قال في أول المجلس الثالث. نعم في أول المجلس الثالث قال الأخ بارك الله فيك شيخنا، ما هو القول الراجح في من رأى هلال رمضان نهارا، وهل يمسك باقي اليوم ويقضي أو لا يقضي، أم يفطر ويقضي، وهل يحسب أول يوم أم لا يحسب، وبارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هلال رمضان يتراه الناس ليلة الثلاثين، ليلة الثلاثين، فإما أن يكون اليوم القابل 30 يوما ويتم الشهر السابق وهو شعبان، وإما أن يكون إذا لم يظهر الهلال، وإذا ظهر الهلال فيكون اليوم القابل هو اليوم الأول من شهر رمضان ويكون 29 يوما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة، يعني إما 29 وإما 30 يوما، فالناس يتراون الهلال ليلة الثلاثين وليس نهارا. نعم. هذا سائل يقول شيخنا علي موسى حفظك الله حفظك المولى، هذه بعض الأسئلة في أحكام الصيام نرجو من فضيلتكم أن تجيبون عنها رجاء أن ينفع الله بها بارككم الله. الأول، ما حكم القبلة والمباشرة للصائم، وهل هناك فرق بين الشاب والشيخ الكبير في ذلك؟ بعض الأهل العلم قال ذلك، ولكن الصحيح أنه يفرق على حسب الشهوة، قوة الشهوة وسرعة الإنزال. من كان عنده شهوة قوية كان شابا أو شيخا كبيرا، أو وكان عنده سرعة إنزال فإنه يجتنب ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قالت عنه عائشة رضي الله عنها كان يقبل وهو صائم، ولكنها قالت معتذرة عن هذا وكان أملككم لإربه، الإرب يعني العضو أي الفرج، فكان أملك لإربه فكان يفعل ذلك، كانت تروي ذلك وتضحك، يعني تعني نفسها أو أنها خجلت من رواية ذلك على قول العلماء. فعلى حسب قوة الشهوة وسرعة الإنزال، إن كان قوي الشهوة يخشى على نفسه فلا يفعل، أو كان سريع الإنزال فلا يفعل. نعم. السؤال الثاني، هل تجب الكفارة بالاستمناء؟ لا، الاستمناء محرم، وإذا استمنى الإنسان في نهار رمضان فقد انتهك حرمة الشهر وارتكب كبيرة عظيمة، وكما قال الذهبي رحمه الله تعالى في الكبائر من أفطر يوما من رمضان من غير عذر هو أشد عند الله من الزاني وشارب الخمر، ولكنه ليس عليه كفارة، الكفارة في الجماع فقط إذا أولج الرجل في الفرج فقط، أما إذا داعب وباشر حتى ولو أنزل، وكذلك بالاستمناء أو بالاحتلام نهارا في نهار رمضان فليس عليه كفارة، وإنما عليه إذا استمنى أن يستغفر الله ويتوب إليه أيضا، وعليه القضاء. وبعض أهل العلم يرى أنه ليس عليه القضاء، ليس عليه القضاء، وهذا لأنه لو صام الدهر كله لا ينفعه، لكن الصحيح أن عليه القضاء وعليه التوبة، عليه القضاء وعليه التوبة. وأما من قال من العلماء وهو ينسب للشيخ ناصر الألباني من أن الاستمناء لا يفطر، فهذا القول ليس بصحيح، ومقاله لأخوال أهل العلم جميعا، نعم، الذين أخذنا عنهم العلم. نعم. كم من الأخ من سؤال؟ أرسل 11 سؤالا الأخ هذا فقط. طيب. قل الثالث، امرأة حامل فنزل منها دم في نهار رمضان فما الحكم؟ الحامل على الصحيح من قول العلماء تحيض، فلو كان هذا الدم فيه مواصفات الدم الحيضي فإنها تكون حيضة، وإلا فإن هذا يكون استحاضة. نعم. السؤال الرابع: هل على الحامل والمرضع القضاء أم الفدية؟ الصحيح أن عليهم القضاء، وذهب ابن عمر وابن عباس أن عليهم الفدية، وابن الخلاف في المسألة حول حديث ابن ماجه حسنه بعض العلماء وضعفه أكثرهم، وهو إن الله شطر عن المسافر الصلاة ووضع عن الحامل والمرضع الصوم، فمن حسنه كالشيخ ناصر الألباني وجماعة يرون أنه يعمل به، وأن الحامل والمرضع تفدي ولا تقضي، ولكن الذي عليه جمهور الصحابة عدا ابن عمر وابن عباس الذي عليه الجمهور، وهي فتوى كبار أهل العلم من علمائنا ومشايخنا، أن عليه القضاء، لأن الحامل والمرضع أشبه بالمريض مرضا يرجى برؤه، وليس بالمريض الذي لا يرجى برؤه. وكم من امرأة حامل وكم من امرأة مرضع تستطيع أن تصوم. نعم. يقول: هل تمسك الحائض إذا طهرت أثناء نهار رمضان؟ نعم، هذا قول جمهور أهل العلم أنها تمسك صيانة لحرمة الشهر، والأظهر بالنسبة لي قول القليل من أهل العلم هي أنها لا يلزمها الإمساك، لأنها أفطرت بموجب شرعي، كذلك تأكل بموجب شرعي بقية اليوم، ولكن تستتر طالما أنها ارتسلت من حيضي تستتر عن عيون الناس. نعم. فالذي يليه: ما حكم من ترك قضاء صيام رمضان حتى دخل رمضان الذي بعده ولم يكن له عذر، وهل تكفيه التوبة مع القضاء أم تلزمه الكفارة؟ الجمهور أن عليه القضاء، ولم يصح في ذلك شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما غاية ما هو أقوال عن الصحابة والتابعين، والأظهر وعليه فتوى بعض علمائنا وشيخنا بعضهم، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه ليس عليه إلا التوبة والقضاء وليس عليه كفارة، لأن هذا شيء يقع فيه الناس، ولم يرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالكفارة. فالأظهر والله تعالى أعلم أن عليه القضاء، أن عليه التوبة والقضاء فقط دون الكفارة. نعم. السؤال الذي يليق: أنت شفنا في الأول عليه القضاء وقول الجمهور القضاء، لا أقصد عليه الفدية، قول الجمهور الفدية والقضاء والتوبة. نعم. السؤال الذي يليه: ما حكم الذي لا يجد رقبة ولا يستطيع الصيام، ولا هو يستطيع أن يطعم 60 مسكينا؟ بعض العلماء يرى أنها تبقى في ذمته، لأنه قد يغتني الفقير وقد يستطيع الذي لا يستطيع، وبعضهم يقول تسقط. والعمد في هذا كل الفريقين حديث أبي هريرة في الصحيحين لما جاء الرجل قال أهلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، قال هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم 60 هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها يعني المدينة أهل بيت أفقر منا. فقال اجلس، فجلس، فجيء النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل من طعام فقال خذه فأطعمه أهلك. فتنازع العلماء في هذا الإطعام بعدما تملكه النبي عليه الصلاة والسلام، هل أهداه للرجل وهذا هو الكفارة، أم أنه صدقة وليس كفارة، لأن الكفارة لا يطعمها الإنسان أهله، والأظهر والله تعالى أعلم أنها صدقة وليس كفارة. وأما هل تبقى في ذمته أم تسقط عنه، فقول سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله أنها تسقط، والأظهر بالنسبة لي والله تعالى أعلم أنها تبقى في ذمته ما تتيسر له. نعم. السؤال الذي لي يقول: ما الحكم إذا جامع أكثر من مرة في نهار واحد؟ نعم، لا يقصد هذا شيء. إذا جامع أكثر من مرة في نهار واحد، إذا جامع وأخرج الكفارة ثم جامع مرة ثانية ففي خلاف هل عليه كفارة أخرى أم لا، والأظهر الله تعالى أعلم أن الكفارة تلزم عن اليوم الواحد، فمتى جامع مرة أو مرتين تلزمه كفارة، وتلزم امرأته كفارة أيضا على الصحيح من قول العلماء. وأما ما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر امرأته بالكفارة، فجاء في بعض الطرق الصحيحة أنه أمر امرأته أيضا بالكفارة، فالكفارة تلزم الرجل كما تلزم المرأة أيضا. نعم. السؤال الذي يليه يقول: ما حكم من أفطر وهو يظن أن الشمس قد غربت ولم تكن ولم وهي لم تغرب بعد؟ الجمهور على أن عليه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار، والأظهر وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة أنه لا يقضي، أنه لا يقضي، لأنه حصل ذلك في عهد عمر، فقال: والله ما اجتنفنا لإثم لا نقضي، رضي الله تعالى عنه. هذا الأظهر والله تعالى عنه. وبعض العلماء يقول الأصل بقاء النهار، هم الحنابلة والجمهور، وعليه فإنه يقضي هذا اليوم. فلو قضى يعني لو قضى احتياطا أو لا، لكن من حيث الدليل لا أعلم دليل على القضاء. نعم. السؤال الذي لي يقول: ما حكم من نظر إلى امرأة فأمنى في نهار رمضان؟ عليه القضاء وعليه التوبة والاستغفار. نعم. الذي يليه: كيف يجب على النفساء القضاء وهي مرضع والمرضع ليس عليها قضاء؟ أجيبون مشكورين. الجمهور على أن المرضع عليه قضاء كما سبق في سؤال سبق، وهذا يقوي القول بأن المرضع عليها القضاء، وأن حديث ابن ماجه حديث ضعيف. نعم. السؤال الأخير شيخنا يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، إذا الأخير بالنسبة له، لا هذا الأخ الأخير يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، إذا قبل الرجل زوجته وهو صائم فبلع ريق زوجته عند التقبيل فهل يفطر؟ هذا ضاع زي نفسه. إذا بلع الريق أكيد سيكون شيء آخر. على كل حال اللهم استعان عليه القضاء، لأنه لم يبلع ريق نفسه وإنما بلع ريق غيره، عليه القضاء احتياطا. وما أظن مثل هذا يستمر من الإنزال، إن كان بلع الريق فما أظن يستمر من الإنزال، ولكن إذا لم ينزل الظاهر أنه ليس عليه القضاء وجوبا، لكن أقول احتياطا عليه أن يقضي، لأن المسموح في بلعه عدم التحرز منه هو ريق الإنسان نفسه. نعم. يقول السائل: والإنسان في رمضان يتجنب هذه الأشياء، لأن الله تعالى قال: يضع شهوته وطعامه وشرابه من أجله. الذي يعني يفعل هذا يمص ويبلع الريق، هذا ما ترك الشهوة في الحقيقة، هذا هامر الشهوة. نعم. السؤال الذي لي يقول الأخ السائل: شيخنا حفظكم الله، ورد في باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أطعم هذا عنك، فهل يفهم أنه أعطاه الكفارة ليخرجها عنه ثم الاشتراك في شرط استحقاق الكفارة لفقره أصابها، وجزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا قول بعض العلماء كما تفضلت، أنه كان مستحقا لها، وإنما هو فقط حمل الكفارة من عند النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهله ونفسه. والقول الثاني هو الأقوى بالنسبة لي، أنها كانت صدقة لا كفارة. نعم. يقول السائل: بارك الله في عمرك. وعليه فإنها، فهذا يقوي القول بأنها تسقط، قول الشيخ ابن باز رحمه الله، أن سقطت عنه ثم أعطاه نفس المكتل على على على هيئة صدقة لا كفارة. والذين قالوا لا تسقط قالوا كانت كفارة، ولا معنى إذا كان محتاجا أن يحملها كوكيل من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله، لكن هل يأكل هو منها وهو الذي ارتكب هذا الجرم؟ نعم. يقول السائل: بارك الله في عمرك شيخنا، ذكرتم فضيلتكم أن الزوجة المجامعة في نهار رمضان جاهلة تكفر، ولم يستبن لي وجه الدلالة في الحديث، وهل هي تكفر على كل حال أم لا، وجزاكم الله خيرا؟ كنت تقصد الجاهلة بقيمة الكفارة، فلا إشكال أنها تكفر، وأما إن كانت جاهلة فقد أظن فصلنا القول واستثنينا حالة، وهي إذا ما كانت حديثة عهد بإسلام فإن هذه جاهلة وجهلها مقبول. أما الذي قلنا أنها تكفر، التي تعيش بين ظهراني المسلمين وتعرف أنه لا يجوز الجماع في نهار رمضان، فهذه مفرطة وعليها الكفارة لأنها مفرطة. نعم. يقول السائل: شيخنا الفاضل بارك الله فيكم، رجل صام مع أهل بلده 30 يوما، ثم سافر إلى بلدة أخرى فوجدهم لم ينتهوا من الصيام متأخرين يوما، هل يصوم معهم علما أنه بذلك يصوم 31 يوما؟ وجزاكم الله خيرا. لا، كما ذكرنا بالأمس هذا لا يصوم 30 يوما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا، وخنس في الثالثة أحد إبهامي عليه الصلاة والسلام، فهذا يصوم 30 ويفطر في اليوم الأخير بالنسبة لهم هو 31 بالنسبة له، ولكن يفطر سرا حفاظا على حرمة الشهر وعظمة الشهر وحفاظا على مشاعر المسلمين، يفطر سرا. نعم. نعم. اقرا بسرعة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من دورة تيسير الباري في شرح كتاب الصيام من صحيح الإمام البخاري، أقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وغفر له والسامعين، وذلك في يوم الخميس الموافق 26 من شهر شعبان لعام 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب متى يقضى قضاء رمضان. وقال ابن عباس: لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر. وقال سعيد بن المسيب: في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان. وقال إبراهيم: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما. ولم يرى عليه طعاما. ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم، ولم يذكر الله الإطعام، إنما قال: فعدة من أيام أخر. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال يحيى: الشغل من النبي صلى الله من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذه الترجمة أراد بها المؤلف رحمه الله أن يبين حكم قضاء رمضان من حيث اشتراط التتابع فيه أو عدم اشتراطه، ومن جوازه على التراخي أو وجوبه على الفور. وذكر رحمه الله تعالى آثار واستدل بها وبالآية على أنه يجوز التفريق في قضاء رمضان ويجوز التراخي. قوله: وقال ابن عباس: لا بأس أن يفرق، يعني يفرق القضاء إذا كان عليه أيام من رمضان ولا يلزم التتابع، فله أن يسرد بعض الأيام ويفطر بعضا حتى يكملها. واستدل بقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، ولم يذكر الله هنا الإطعام، فدل على أن الإطعام ليس عليه دليل. وهذا هو الحق، أنه يجوز التفريق في قضاء رمضان، لأن الله تعالى أوجب في القضاء عدة الأيام ولم يشترط التتابع، كما أنه يجوز التراخي وهو قول الجمهور، يعني هل يلزم بعد رمضان مباشرة أن يقضي ما عليه؟ لا، فيجوز التراخي لا بأس. فيجوز أن يؤخر القضاء إلى رمضان الثاني، ولكنه يعجل من أجل ماذا؟ صيام الست من شوال، لأن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يصوم الست من شوال إلا إذا قضى ما عليه من رمضان، لقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان، فالذي صام مثلا 20 يوما ما صام رمضان تاما، ثم أتبعه ستا من شوال. وقال بعض العلماء: يجب التتابع، نقله ابن المنذر عن علي وعائشة رضي الله عنهما، وهو قول بعض أهل الظاهر، والصواب أن التتابع لا يجب. قوله: وقال سعيد بن المسيب: في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان، يعني إذا كان عليه أيام من رمضان ويريد أن يصوم 10 ذي الحجة يبدأ بالأيام التي عليه من رمضان، لأنها هي الواجبة. أما صيام تسع ذي الحجة فهو مستحب، والله سبحانه وتعالى لا يسأل الإنسان عن النافلة، وإنما يسأله عن الفريضة. وبعض علماء أجاز أن يتنفل ويصوم صوم النفل وهو عليه أيام من رمضان، لكن الصواب أنه ينبغي له أن يبدأ بالقضاء كما قال سعيد بن المسيب، ثم يصوم 9 ذي الحجة، أو يصوم 2 والخميس، أو 3 أيام من الشهر، أو أياما من المحرم. هذا قول شيخنا، والأظهر والله تعالى أعلم أنه لا علاقة بين صيام القضاء وصيام التسع من ذي الحج، إنما العلاقة بين صيام القضاء والست من شوال، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. لكن هنا من حيث الأولى، يعني لو أنه ليس عنده استعداد أن يصوم هذه التسع من ذي الحجة على قول من يقول بصيامها، لأن عائشة في صحيح مسلم نفت أن النبي عليه الصلاة والسلام صامها، وإحدى زوجاته قالت أنه كان، فعائشة صامت وغيرها أثبت. فالعلماء يقولون المثبت مقدم على النافي، وبعضهم يقول حديث ضعيف في هذا، حديث عائشة لعله في مسلم ما رأيت أنه صائم العشر قط، انظر ما رأيت أنه صائم العشر قط، ولعله الآخر حديث أم سلمة أن المسلم كان يصومها. فمن يثبت يعني إذا صح الحديث عنده يقول هذا من باب ماذا؟ من علم حج على من لم يعلم، ومن لم يثبت قال تدخل في جملة العمل الصالح الوارد في حديث ابن عباس، ما من أيام العمل الصالح وأحب فيها إلى الله من العشر الأوائل من ذي الحجة الحديث. فالأظهر والله تعالى أعلم أنه لا علاقة بين صيام ذي الحجة وصيام، وأنه لا يشترط القضاء، لا يشترط، لكن لعل كلام شيخنا أنه إذا تعارض صيام العشر من ذي الحجة وصيام هذا فالأول يقدم ماذا؟ يقدم الفرض القضاء على صيام ذي الحجة. نعم. باب الحائض تترك الصوم والصلاة. لحظة. وقال إبراهيم إذا فرط، كان إبراهيم بن يزيد النخعي، حتى جاء رمضان وآخر يصومها ولم يرى عليه طعاما، يعني ليس عليه إطعام إذا أخر صيام رمضان إلى رمضان الآتي. ويذكر، ويدل على أن البخاري يضعف هذا، ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم، ولم يذكر الله الإطعام، إنما قال فعدة من أيام أخر. هذه المسألة في من فرط ولم يقض الأيام التي عليه حتى جاء رمضان الثاني، فإنه يصوم رمضان الحاضر ثم يصوم الأيام التي عليه من رمضان الأول. واختلف العلماء هل يطعم أم لا، قال بعض العلماء يطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينا، أفتى بذلك بعض الصحابة من باب الاجتهاد والتأديب والردع لهذا المفرط، وهو اجتهاد حسن. وقال بعض الصحابة لا إطعام عليه لأن الله لم يذكر الإطعام، وهذا اختيار البخاري رحمه الله، فقال ولم يذكر الله الإطعام، قال هكذا تفقها، لكن القول بالإطعام حسن لأنه أفتى به بعض الصحابة. أما إذا كان معذورا ولم يفرط ولا شفي من مرضه قدر الأيام التي عليه فهذا يقضي وليس عليه شيء، هذا اختيار شيخنا. والأظهر الله تعالى أعلم أنه ليس عليه الإطعام، إنما عليه القضاء والتوبة كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى. وقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، قال يحيى الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيه دليل على جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان، لكن المبادرة بالقضاء أفضل، فعائشة رضي الله عنها اعتذرت لانشغالها بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحتاجها، وقد تحتاج إلى الإذن وقد لا يأذن لها إلا في شعبان، لأن المرأة إذا أرادت أن تقضي لا مانع إن كان زوجها يحتاجها. لا، باب القضاء باب موسع ولا مضيق؟ موسع. لكنها لو شرعت في الصيام هل لها أن تفطر؟ لا، إذا شرعت في الصيام لا تفطر إلا بعذر شرعي كمرض أو سفر أو نحو ذلك. نعم نعم حديث عائشة عند مسلم. نعم. قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. حديث عائشة. نعم. نعم. باب الحائض تترك الصوم والصلاة. وقال أبو الزناد إن السنن ووجوه الحق لا تأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجدو المسلمون بدا من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى على قول أبي الزناد. أبو الزناد من هو؟ عبد الله بن ذكوان. والحكمة من قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة، وذلك أن الصوم أيام معدودة، أما الصلاة ففي قضائها مشقة، فثمانية أيام فيها أربعون صلاة، والصوم في السنة مرة، والصلاة كل يوم خمس مرات، فمن رحمة الله تعالى أن أسقط الصلاة وأوجب الصيام هذه الحكمة أو لهذه الحكمة. وإن خفيت على أبي الزناد والحائض إذا طهرت وقت صلاة العشاء صلت العشاء والمغرب، هذا قول الجمهور واختيار الشيخ باز. وإذا طهرت وقت العصر صلت الظهر والعصر كما أفتى بذلك جمع من أهل العلم. وبعض أهل العلم طبعا يفتي بأنها تصوم تصلي الصلاة الحاضرة فقط، والذين قالوا تصلي الصلاتين قالوا أن هاتين لأن هاتين الصلاتين تجمع في السفر، والأظهر الله تعالى أعلم أنها تصلي الصلاة الحاضرة فقط، إذا طهرت بعد العشاء تصلي العشاء فقط ولا يلزمها صلاة المغرب، وليس هناك أي دليل على صلاة المغرب. إذن الحائض تترك الصلاة وتترك الصوم والصلاة وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لهذه العلة الاستنباطية، والعلة إما أن تكون استنباطية ويمكن إلغاؤها من عالم آخر يأتي بعد الشيخ الباز، وأما العلة التي هي نصية نص عليها في الكتاب أو السنة فهذه العلة يتعبد الله تبارك وتعالى بها، أما ما استنبطه العلماء فهذا مسرح ومحل للاجتهاد، يمكن أن ينقض بعد عن اجتهاد عالم آخر. نعم، فمثلا العلة في الصيام لعلكم تتقون، هذه علة نصية لا إشكال فيها. نعم. حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد عن عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه قال النبي اللهم صل وسلم. وقوله أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي استدل به البخاري على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، خلافا للخوارج الذين يقولون إن الحائض تقضي الصلاة. ولهذا لما جاءت معاذة لعائشة تسألها وقالت ولم تحسن السؤال ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، الصحيح أن تسأل ماذا، هل الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لكن هذه تأتي تسأل عن ماذا، عن العلة. فقالت أحرورية أنت، نسبة إلى بلدة حروراء في العراق التي تجمع فيها الخوارج. أحرورية أنت تعني أنت من الخوارج فتعترضي؟ قالت لا لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا هذا، ونعم الجواب جواب عائشة. كان، وخذوا هذه قاعدة مع المبتدعة والخوارج وأهل البدع، من أين جئتم بهذا؟ كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هل فعل هذا أبو بكر؟ هل فعل هذا عمر؟ هل فعل هذا علي؟ هل فعل هذا عثمان؟ شيء ما وسع الرسول وما وسع أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ألا يسعون نحن أيضا؟ وهكذا، هذه قاعدة مع المبتدعة. كان يصيبنا هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أما قوله فذلك من نقصان دينها، لكن هذا النقصان لا يضر دينها ولا تأثم به لأنها لا حيلة لها فيه، وهو نقصان في الواقع، ويرجى لها ثواب المصلين والصائمين إذا كانت امرأة صالحة تنوي أنها لو كانت قادرة صلت وصامت. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها. باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن الصوم عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. حدثنا محمد بن خالد حدثنا محمد بن موسى بن أعين حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، تابعه ابن وهب عن عمرو ورواه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر. حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان: فقال الحكم وسلمة ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث قال سمعنا الحديث بهذا الحديث قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس ويذكر عن أبي خالد حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت. وقال يحيى وأبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت. وقال عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت عليها صوم نذر. وقال أبو حريز حدثنا عكرمة عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما. نعم هذه الترجمة معقولة لبيان حكم من مات عليه صوم واجب كان كان عليه أيام من رمضان لم يقضها ولم يصومها أو أيام نذر لم يصومها أو كفارة لم يصومها وبيان كيفية قضاء هذه الأيام عن الميت. لأن الصيام الواجب ما هو؟ صيام رمضان وقضاء رمضان والنذر والكفارة وأيضا ماذا؟ صيام من لم يجد الهدي في الحج وأيضا صيام ماذا؟ من صاد صيد البر. فهذا كله صيام واجب. قوله وقال الحسن هو بن البصري أبو سعيد إمام أهل البصرة إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. يعني لو كان الإنسان عليه 30 يوما نذر أو كفارة أو شهر رمضان ثم تطوع 30 رجلا وصام عنه في يوم واحد أجزأه. لكن هذا الجواز مقيد بصوم لا يجب فيه التتابع كقضاء رمضان وكنذر لم يشترط فيه التتابع. أما الصوم عن كفارة القتل أو الظهار أو كفارة الجماع في نهار رمضان فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فلا يجزئ أن يصوم عنه 60 رجلا يوما واحدا، لأن التتابع مفقود في هذه الصورة. والله تعالى شرط التتابع فقال، قال تعالى فصيام شهرين متتابعين. وكذلك إذا نذر الميت نذرا ألزم نفسه فيه بالتتابع. إذن في قضاء رمضان لا يلزم التتابع أو النذر إذا لم يشترط فيه التتابع. أما صيام شهر مثلاً في كفارة الظهار إذا قال المات أنت عليك ظهر أمي أو في كفارة القتل لابد أن يصوم هو شهرين متتابعين، لأنه لو صام عنه غيره هل يكون هناك تتابع؟ لا، يأتي بستين واحد ممكن يعطيهم مال يقول كل واحد يصوم يوم ويصبح مسألة القتل فوضى بين الناس. لا، هو يعذر بهذا ويؤدب بهذا. وبعض الناس الحقيقة يتساهل في أمر الفتوى في هذا، يتساهل خلاص هون عليك لا تستطيع خلاص، أو حتى يعني ممكن يكون مستطيع ولكنه يتلاعب. بعض الشاب وقوي وفتي وقتل ألزمه بالكفار، ألزمه بالكفار، لا تتهاون في أمر الفتوى، لا يتهاون، وصف في حدود الله وأحكام الله تبارك وتعالى. قوله من مات عليه صيام صام عنه وليه، كلمة عليه تفيد الوجوب يعني عليه صيام واجب. وأما الحديث عام في كل من عليه صيام سواء كان عليه صيام من رمضان أو صيام نذل أو صيام كفارة فإنه يقضى عنه، فهو عام في المكلفين وعام في الصيام، وهذا هو الصواب للعلم المحققون من العلم. والولي القريب سواء كان وارثا أو غير وارث من أب أو ابن أو أخ أو زوجة أو أم أو عم أو ابن عم، وإن صام عنه غير وليه فلا حرج عليه أيضا، حتى لو صام واحد صديقه ليس من أوليائه ولا يلزم أن يكون في ولي أن يكون من الورثة، لا لا يلزم، كان من الأرحام أو من العصبات يجوز له، بل لو كان بعيدا عنه صديق له فقط ولكن بعيد عنه يجوز له أن يصوم عنه. وهذا الأمر للإرشاد والاستحباب، هل يجب على أوليائه الصيام؟ صام عنه وليه، لا هذا للإرشاد ليس للوجوب، فلا يجب على الولي أن يصوم، لأن الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن إذا أحب أن يصوم صام والحمد لله، فإن لم يصم الولي أطعم مسكينا عن كل يوم. إذا كان لا يقال لا أنا ما لا أستطيع أصوم وليس عندي أحد يصوم، يطعم عن كل يوم مسكينا. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أن هذا الأمر للوجوب وأنه يجب على الولي أن يصوم، والصواب أنه ليس للوجوب وأنه للاستحباب. وقال بعض أهل العلم لا يصام عنه إلا النذر خاصة، الحديث من مات وعليه صيام نذر، والحديث الآخر من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فقالوا هذا عام من مات وعليه صيام، يخصصه قوله عليه الصلاة والسلام صيام نذر، والأظهر أن هذا خاص أريد به العموم وليس عام خصصه هذا. فأي صوم واجب من نذر أو كفارة أو قضاء رمضان أو غيره يجب صيامه. على الشخص نفسه واجب يعني، لكن على أوليائه هذا استحباب. فاستدلوا على ذلك أن أمي ماتت عليها صوم نذر، قالوا هذا على أنه خاص بالنذر. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يصام عن الميت مطلقا، لا نذر ولا كفارة ولا غيره، فالأقوال ثلاث: يصام عنه كل صوم واجب، وهذا هو الصواب في ظاهر الحديث، سواء كان من رمضان أو صوم نذر أو كفارة. الثاني: لا يصام عنه مطلقا، وهذا قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة. والثالث: يصام عنه النذر خاصة، وحملوا حديث عائشة على حديث ابن عباس، حديث ابن عباس إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، وحديث عائشة عام ولا خاص؟ عام، فحملوا حديث عائشة على حديث ابن عباس الخاص، والصواب أنه عام، ويؤيد هذا ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت عليها صوم شهر رمضان فأقضيه عنها. قال: لو كان انتبه وعليها صيام وعليها صوم شهر رمضان فأقضيه عنها. قال: لو كان عليها دين أكنت قاضية عنها؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وهذا يدل على أن حديث عائشة عام وليس خاصا بصوم النذر. وهذا الصيام، انتبه لهذه المسألة يا سألت يا مالك، وهذا الصيام عن الميت في قضاء رمضان فيما إذا تمكن من الصيام ولم يصم، فيما إذا تمكن من الصيام ولم يصم، بأن صح وشفي من مرضه عدد الأيام التي عليه ثم لم يصم حتى مات، فهذا يقضى عنه. أما إن استمر به المرض حتى مات فهذا لا يقضى عنه، لأنه لم يجب عليه الصوم. وكذلك إذا أفطر وهو مسافر ثم مات قبل أن يتمكن من القضاء فهذا لا يقضى عنه لعدم قدرته، فلم يكن داخلا في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولا يطعم عنه، لأنه لم يجب عليه الصيام وبالتالي لم يجب. وهذا القول قال به أيضا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكذلك الشيخ محمد ابن عثيمين، وانظر المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى وغيره من مؤلفات الحنابلة. فهمتم هذه؟ ما فهمت شيئا؟ كيف هو أنت أمامي؟ طيب من الذي فهم يفهمه؟ ماذا فهم؟ المريض أو المسافر إذا أفطر أيام رمضان ثم استمر به المرض حتى مات فليس عليه قضاء ولا إطعام، ولا إطعام، لأنه معذور بحقه الصوم. لأنه معذور بالشرع، معذور بالشرع، تمام؟ أما فهمت؟ أما الأمر القضاء في حق من شفي أو تمكن من القضاء ولم يقضي، يعني حالتان حالتان: إذا استمر به السفر أو المرض ومات فهذا ليس عليه لا قضاء ولا إطعام. أما إذا شفي وجلس أياما بقدر هذا القضاء ولم يقضي فإنه يجب عليه يجب على أوليائه أو يستحب القضاء أو الإطعام. بارك الله فيكم شيخ. إن أصلح يعني ليس بمريض يعني ولكن يشق عليه الصيام، كيف يشق عليه؟ إما أن يكون مريض، أصلح مثلا عمره 101 سنة أو بلغ 101 سنة، هذا مكلف بالصيام عليه الإطعام فقط كما فعل أنس بن مالك. نعم، يعني لا يقضون عنه بعد الموت. نعم، لا يقضون عنه الصيام، يطعمون. نعم، وما يفعله البعض من أن يصوم عن الميت 6 من شوال فهذا فيه خلاف، والصواب أنه لا يشرع الميت إلا 4 أشياء: الصدقة والدعاء والحج والعمرة، هذا الذي وردت فيه النصوص، لكن بعض العلماء قاس عليه غيره كصيام 6 من شوال، وكأن تصلي عنه ركعتين وتسبح وتهدي له، وتطب البيت 7 أشواط وتهدي له، وتختم القرآن وتهدي له، لكن هذا ما عليه دليل. والصواب أنه يقتصر على هذه الأربعة، وهي الدعاء والصدقة والحج والعمرة، هذا الذي جاء به الدليل. والصوم شو هذا؟ والصوم نعم. نعم، ماذا؟ والصوم أنا كنت أرد أن أسأل شيخنا عن لو لم يستطع ولي الصيام، فهل غير لا يلزم الولي؟ نعم، هل الإطعام واجب في حقه ولا لا؟ في حق الولي أيضا يطعم من ماله، من إرثه يجب. نعم، ولو لم يكن له مال شخص خلاص لسا شيء. نعم. نعم. باب متى يحل فطر الصائم. وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس. حدثنا الحميدي حدثنا الحميدي هو عبد الله بن الزبير، أول مرة عن البخاري في صحيح سفيان ابن عيينة. حدثنا هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. حدثنا إسحاق الواسطي حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن عبد خالد هذال من هو الحذاء خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد. نعم، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان قم فاجدح لنا، فقال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله فلو أمسيت قال انزل فاجدح لنا، قال إن عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح لهم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. نعم، هذه الترجمة فيها بيان متى يحل فطر الصائم، وأنه يحل بغروب الشمس. وتكلمنا عن الحديث، ومن الفوائد أيضا جواز مراجعة المفضول للفاضل والتلميذ لشيخه في الشيء الذي قد يظن خفاؤه عليه. وفيه دليل على أنه لا عبرة بالحمرة والبياض والضوء الذي يبقى بعد غروب الشمس، وأنه لا يمنع الصائم من الفطر. وفيه استحباب تعجيل الفطر. نعم. باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله إن عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق. باب تعجيل الإفطار. نعم، هذه الترجمة عاد مرة أخرى. باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله إن عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا فنزل فجدح ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم وأشار بإصبعه قبل المشرق. وقال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله الأفضل كما في الأحاديث الأخرى أن يفطر على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، هذا الأفضل. أنه قال هنا اجدح لنا طعاما، وكان أقطوى وسمنا، لكن الأفضل أن يفطر على رطبات وإلا تمرات وإلا احتسى حسوات من ماء. نعم. والتوبة يفطر بما تيسر بالماء وغيره، هذا هو الحديث السابق عاده المؤلف وكرره لاستنباط الأحكام. ففي الترجمة السابقة ترجم فقال باب متى يحل فطر الصائم، وأنه يفطر إذا غربت الشمس، وعاده في هذه الترجمة ليبين أنه يجوز للصائم أن يفطر على الماء وعلى السويق، وأن الفطر على التمر هو الأفضل، وإذا لم يجد أفطر على الماء ولا حرج. نعم. باب تعجيل الإفطار. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وأيضا هذا الحديث اللهم صل وسلم عليه، هذا الحديث فيه دليل على أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر فليفطر على تمر، فليفطر هذا فعل مضارع لحقت به لام الأمر الساكنة فليفطر، يدل على الوجوب، فهذا الحديث يصرف الوجوب إلى الاستحباب، كونه عليه الصلاة والسلام ما أكل ما أفطر هنا على تمر هذا أو إنما أفطر على سويق، يدل على أنه صرف الأمر هنا من الوجوب إلى الاستحباب. نعم. ولكن التمر فيه بركة وفيه أيضا حلاوة، وربما تحتاج المعدة التي صامت عدة ساعات إلى التمر أفضل منه، أفضل من غيره أو الرطب. نعم. عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال. فإذا لم يجد شيئا هل ينتوي الفطر بقلبه؟ نعم، هذا قول قوي للعلم، هو متجه أنه ينتوي تعجيل الفطر، أما أنه يمص إصبع كما فعله بعض العامة هذا خطأ ليس بصحيح، ولا يفطر بمص إصبع، وليس بلائق الإنسان يكون هكذا بلحيته ورجل كبير يمص إصبع، لا يصلح. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر عن سليمان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى، قال لرجل انزل فاجدح لي، قال لو انتظرت حتى تمسي قال انزل فاجدح لي، إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. هذه الترجمة معقودة لبيان حكم تعجيل الفطر، وتروا أن البخاري كما ترون يقطع الحديث على أبواب، وربما أورد الحديث في أكثر من بك، حديث النية، حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنية أورده في كم موضع؟ في 7 مواضع من صحيحه رحمه الله، فهذه عادة البخاري فقهه في تبويبه. أما أبواب مسلم من الذي فعلها؟ النووي رحمه الله، ولذلك عمر فقه البخاري في تراجمه، وله نكات لطيفة مهمة، لو جمع أحد طلاب العلم يكون حسن إن لم يكن فيها شيء مؤلف في هذا الباب، لأن هناك أبواب يعني العلماء اجتهدوا فيها اجتهادات عظيمة ليصل إلى مراد الإمام البخاري رحمه الله. فهذه الترجمة معقودة لبيان حكم تعجيل الفطر، باب تعجيل الفطر. وقوله باب لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة فيه استحباب تعجيل الفطر، لأنهم إذا عجلوا الفطرة امتثلوا للسنة وخالفوا اليهود والنصارى والشيعة، وإذا أخروا دل على الغلو وأن عندهم اجتهادا في مقابل النص. والحديث أبي هريرة حديث آخر عند أبي هريرة عند أبي داود وأحمد وابن ماجه لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون، فهم يؤخرون إلى اشتباك النجوم كذلك الشيعة والرافضة لا يفطرون إلا إذا طلعت النجوم. والمشروع للمسلم أن يخالفهم وأن يمتثل السنة ويبادر بالإفطار قبل الذهاب إلى الصلاة بعد غروب الشمس إذا تحقق هو الرؤية، أو بإخبار ثقة كالمؤذن، أو بإخبار عدلين إذا كان معه عدلان. وبعض الناس سبحان الله طوال السنة بيصلي مع الناس المغرب عادي ما في إشكال، يأتي في رمضان يفعل هذا المشكل. أنت طول السنة بتصلي على أذان وأذن، يعني لماذا في رمضان تأتي تفعل مشاكل؟ يقول أذان متقدم الأذان، وبعضهم يقول أذان متأخر، لا ما فايدة ولي الأمر. فمثل أولاد لا يلتفت لهم. بعض الناس عنده تشدد، عنده تشدد في هذا الباب. نعم. باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. حدثني عبد الله بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام فأمروا بالفطر. انتبه لهذا، يوم غيم، بخلاف ما إذا ظن أن الشمس قد غربت، وإلا هنا يوجد أمامك غيم لابد أن تتريث وتنتظر تتمهل لا تتسرع. نعم. ثم طلعت الشمس قيل لهشام فأمروا بالقضاء قال بد من قضاء. وقال معمر سمعت هشاما لا أدري أقضوا أم لا. قال سماحة شيخنا الإمام عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن باز رفع الله درجته وغفر له، والصواب أنه لا بد من القضاء كما قال الجمهور، لأنه فاتهم جزء من النهار، ولكن لا إثم عليهم، فهم يقضون كالذي لم يثبت عنده الشهر إلا بعد أن أصبح، فإنهم يمسكون. وصحيح في سنة أذكر المفتي عبد اللطيف حمزة، هذا كان من قريتنا البريجات رحمه الله، وكان هذا الرجل محبا للسنة حريصا عليها رحمة الله عليه وغفر الله له، حتى أنه أول من قضى على بدعة المآت وقراءة القرآن على الميت وعلى الاجتماع للتعزية في قريتنا رحمه الله. قال على العزاء مقتصر على تشييع الجنازة. كنا نقول للناس سنين عددا هذا، فالناس يغضبون كيف هذا، فلما فعلها المفتي الجميع صمت ولم يتكلم أحد، وبقيت إلى يومنا هذا بفضل الله سبحانه وتعالى في كثير من الأحوال، فهذه نعمة عظيمة الحمد لله. أذكر في سنة لم يظهر الهلال وأعنوا الهلال متأخر يمكن 12، وكان الناس قد ناموا، فبعض الناس لما أصبحوا أفطروا، فأخبر بعضهم بعضا فأمر المفتي رحمه الله أن يمسكوا بقية اليوم ويقضوا احتياطا، يقضوا احتياطا. نعم. باب صوم الصبيان. وقال عمر عفوا. نعم. فهنا يقول الشيخ باز رحمه الله تعالى لا بد من القضاء عليهم كالذي لم يثبت عنده الشهر إلا بعد أن أصبح فإنهم يمسكون ويقضون، فكذلك من أفطر قبل الغروب عليه القضاء، والجميع لم يتعمدوا فلا إثم عليهم وعليهم القضاء، وكذلك من أكل بعد طلوع الفجر أو لم يبيت عليه القضاء. نعم. باب صوم الصبيان. وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام فضربه. طيب، وفي مسألة الغيم هذه الشيخ الباز رحمه الله كما سمعت يرى وجوب القضاء ويؤيد ذلك أمران. الأول أن راوي الحديث من هو هشام ابن عروة جزم بذلك فقال بد من قضاء، فقال بد من قضاء. ومن الذي قال لا أدري قضاء أم لا؟ معمر بن راشد، هشام أيضا. طيب، الأمر الثاني أنه لو غم هلال رمضان فأصبح الناس مفطرين ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان فإنه يجب القضاء بالاتفاق، فكذلك هذا أيضا. القول الثاني ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجب قضاء ذلك اليوم لأنهم أدوا ما عليهم، هو قول بعض الحنابلة وإسحاق ابن راهوي وابن خزيمة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو اختيار الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه ليس عليهم القضاء. ووجه هذا القول أن المكلفين إنما خوطبوا بالظاهر، فإذا اجتهدوا فأخطأوا فلا حرج عليهم، لكن القول الأول هو الذي عليه جماهير العلماء وأكثر المحققين، وهو الذي ترجحه الأدلة، وهو أحوط وأبرأ للذمة. تلاحظون أن الشيخ هنا عبد العزيز بن باز والراجحي كلهم يعمل على الاحتياط في العبادة، وهذه طريقة الحنابلة، من أصول مذهب الحنابلة الاحتياط في العبادات. وبعض المذاهب تحتاط في المشاريب، وبعضهم يحتاط في الفروج، والجميع يحتاط في الفروج لا شك. نعم نعم. باب صوم الصبيان. وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان، نشوان يعني شارب الخمس، نعم، ويلك وصبياننا صيام، فضربه. نعم. حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوز قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح فليتم ما شدد بالضم شدد عندي بالضم لا هذا فعل عمر فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم. قالت فقلنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. نعم. قال سماحة الشيخ الباز رحمه الله تعالى وهذا في أول الهجرة أمرهم بصيام عاشوراء، ثم فرض الله رمضان، فمن شاء صام عاشوراء ومن شاء أفطر، وصيام عاشوراء سنة باقية كان واجبا، ثم فرض الله رمضان فكان صيام عاشوراء مستحبا وليس واجبا، فصيامه سنة مؤكدة بعد فرض رمضان. وقال الشيخ عبد العزيز الرشحي حفظه الله هذه الترجمة معقودة لبيان حكم صوم الصبيان، وأنه يشرع للولي أن يصوم الصبيان ليعتادوا على الصيام، والظاهر أن المؤلف رحمه الله اختار أنه يشرع له ذلك، ولهذا استدل بقول عمر رضي الله عنه. وقوله وقال عمر لنشوان في رمضان، النشوان يعني سكران، جاوب به إلى عمر فقال ويلك أتفطر وتشرب الخمر وصبياننا صائمون، فضربه، وجاء أنه ضربه 80 جلدة. قوله من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم، هذا الحديث استدل به بعض العلماء على أن صوم عاشوراء كان فرضا قبل أن يفرض رمضان، وقال آخرون إنه كان متأكدا تأكيدا يدان الوجوب، ورجحوا القول الأول وهو قول الأحناف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصوم والأمر الوجوب إلا بصارف ولا صارف، فلما فرض رمضان نسخ الوجوب أو التأكيد الذي يدان الوجوب وبقي الاستحباب. قوله كنا نصومه ونصوم صبياننا فيه دليل على مشروعية تدريب الصبيان على الصيام، ومسألة صيام الصبيان اختلف فيها العلماء هل يشرع أم لا، لذلك لم يذكر البخاري رحمه الله الحكم في المسألة، وإنما قال باب صوم الصبيان. والجمهور على أن صوم الصبيان مشروع فيمرون به للتمرين عليه إذا أطاقوه، ولكن هل يضربون على الصوم، يضربون عليه كما يضربون على الصلاة؟ هذا قول الحنابلة، والصحيح أنه لا يضربون إلا على الصلاة فقط. نعم. باب الوصال. ومن قال ليس في الليل صيام لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم وما يكره من التعمق. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، قالوا إنك تواصل، قال لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى أو إني أبيت أطعم وأسقى. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد قالا أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين. لم يذكر عثمان رحمة لهم. هذه الترجمة معقولة لبيان حكم الوصال، والوصال هو أن يصوم يومين فأكثر مع الليل فلا يفطر بالليل ويصل الليل بالنهار، وأقله يومان أي نهاران مع الليل. والصوم في هذه المسألة أنه مشروع في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هو من خصائصه، لهذا قال لست كأحد منكم أو لست كهيئتكم، فهذا على الخصوصية. أما الوصال في حق الأمة فهو مكروه في أصح قول العلماء، وقال بعض العلماء إنه حرام، والصواب أنه مكروه كراهة تنزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ونهى الأمة عنه، فالنهي دليل على الحرمة، وفعله صلى الله عليه وسلم صرف النهي من التحريم إلى التنزيه. وذهب والقول بالخصوصية، انتهى كلام شيخنا هنا، والقول بالخصوصية وحرمة الوصال يومين له وجاهته، حيث لا يوجد ما يصرف النهي من الحرمة إلى الكراهة، لا سيما مع قوله كالمنكر بهم، فهذا يكون في المحرم والله أعلم. وأما إلى السحر فجائز، وتركه أولى كما أفسد اللجنة الدائمة في الجزء التاسع على 24. وأما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال بتحريم الوصال اليومين كما في الشرح الممتع في الجزء السادس، وهذا والله تعالى أعلم هو الأظهر، أن الوصال يومين مع ليلة هذا الأظهر أنه محرم، لأن فيه نوع من التعمق والتشدد. وأما فعل الإنسان فعله كالمنكر بهم، ولو بقي من الشهر شيء لزاد عليهم الوصال كالمنكر بهم، وأيضا وصاله هو هذا خاص به، هذا خاص به، لأنه يطعم ويسقى طعاما وسقاء معنويا على الصحيح من قول العلماء. نعم، يعني حرام ليس بمكروه شو الوصال. نعم، الوصال يومين الأظهر أنه محرم، وإلى السحر وإلى السحر جائز وتركه أولى. نعم، الرسول أمرهم كالمنكر بهم مشددا عليهم لما شددوا على أنفسهم. نعم، باب التنكير. نحن لا نعطي الأسماء للصحابة، الصحابة يقعونها، يقعون في المعاصي ويقعون في الكبائر، وقيم الحد على بعضهم. لكن هل أن السؤال الأوجه ما هو؟ هل يأمرهم الرسول عليه السلام بالمحرم؟ لعلك تريد أن تسأل هذا، هل يسأل هل الرسول يأمرهم بالمحرم؟ هذا الذي يرد به على من قال به بالحرمة. تمام، هذا قول الشيخ عبد العزيز. نعم نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التنكيل لمن أكثر الوصال. رواه أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله؟ قال وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. قال حدثني يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال مرتين. قيل إنك تواصل؟ قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. هذه الترجمة فيها بيان مشروعية التعزير لمن أكثر الوصال. قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال لكنهم أبوا أن ينتهوا لا عصيانا كما سبق لكن محبة للخير ومراجعة لعله يسمح لهم. فلما أبوا أن ينتهوا عذرهم وواصل بهم تنكيلا، فواصل بهم يومين، اليوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين. وأيضا هذا التعزير، التعزير يدل على ماذا؟ على الحرمة أم الكراهة؟ أن لك أن تعزر أحد لترك لفعله مكروه؟ لا، وإنما هذا يكون فيه بفعل المحرمات. فقال لو تأخر لزدتكم، أي لصمت بكم 3 أيام بليليها كالتنكيد لهم ليبين لهم أنهم لا يستطيعون حين أبوا أن ينتهوا. ولذلك أيها الإخوة، عبد الله بن عمرو بن العاص كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يقرأ القرآن في كل 3 ليال، فلما كبر سنه ما استطاع ذلك، وقال ليتني أخذت بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، صم رمضان وصم 3 أيام من كل شهر وهذا يكفيك. إذا صمت رمضان هذا الحسنة بعشر أمثالها 30 يوما في 10 بكم؟ 300. صمت 3 أيام من كل شهر الحسنة وهكذا، فيكون الأجر وافي، يكون الأجر وافي إن شاء الله. ولذلك كان أبو هريرة وجماعة من الصحابة كعبد الله بن مسعود وغيره، ابن مسعود كان نحيف البدن، كان لا يكثر الصيام رضي الله عنه. قوله فأكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني خذوا من العمل ما تطيقون ولا يشق عليكم، واتركوا ما يشق عليكم، فإن الدين يسر، كما في الحديث إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. في الحديث الآخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الوصال إلى السحر. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. هذه الترجمة معقودة لبيان جواز الوصال إلى السحر بأن يجعل عشاءه سحورا وسحوره عشاء، فيأكل أكلة واحدة، لكن كونه يبادر بالإفطار أفضل كما دلت عليه الأحاديث. سبحان الله، يأكل ويشرب يكون أفضل ممن لم يأكل ولم يشرب، يدل على سماحة الدين ويسر الشريعة. قول لست كهيئتكم يدل على أن الوصال خاص به أم عام للأمة؟ خاص به عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إلا ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل. قال فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل. قال فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال نم، فنام ثم ذهب يقوم فقال نم، فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن، فصليا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. نعم. قال سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وغفر له، في فوائد الأول أو الأولى التواصي بالحق. إذا زرت أخاك تدارس معه شيئا من العلم، إما أن تنفعه وإما أن ينفعك، لأن لقياك لإخوانك إما على 3 أحوال، إما أن تلقى من هو أعلم منك فهذا اليوم يسمى يوم غنيمة تغتنم منه، وإما أن تلقى من هو مثلك وقرينك في العلم فهذا تدرسه العلم وأما أن تلقى من هو أدنى منك فهذا تنفعه مما أعطاك الله سبحانه وتعالى ومن عليك من العلم، هذه الصحبة النافعة. فهذا فيه التواصي بالحق. أبو الدرداء وسلمان نصحه سلمان أن يوازن بين الحقوق، حقوق أهله وحقوق ربه تبارك وتعالى. أيضا الثانية، من أفطر في صوم التطوع فلا بأس عليه ولا قضاء عليه، لأن أبو الدرداء قال سلمان لا أكل حتى تأكل فأفطر. بل هذا يدل على أن الأفضل هو الفطر، لا سيما إذا تحرج الضيف. يعني الضيف عندك وانت جالس، أنا عمال أكل من بيتك وانت جالس. لكن هذا قد يصلح مع الأب والأم مثلا إذا زرت أباك وأمك، لكن صديقك هذا فعلا شيء غير مناسب. مشكلة ليه؟ نعم. الثالثة، إذا أفطر المسلم مع الضيف في صوم تطوع فهو طيب، يدخل السرور على قلب الضيف ويمنع أيضا الحرج. الرابعة، المؤمن ينظر للحقوق ويرتبها ويعطي كل ذي حق حقه. انتهى كلام رحمه الله. قال شيخنا عبد العزيز جمده الرشيد حفظه الله، هذه الترجمة أراد بها المؤلف رحمه الله أن يبين حكم من أفطر في صوم التطوع، وأن الإنسان إذا صام تطوعا له أن يفطر ولا يجب عليه القضاء، فإن شاء أن يقضي فهو أفضل، وإن شاء أن لا يقضي فلا حرج، لأن المتطوع أمير نفسه. أما الصيام الواجب فيحرم عليه أن يفطر، فإذا صام نذرا أو كفارة أو قضاء أو قضاء رمضان لا يجوز له أن يفطر إلا من عذر كالمرض أو السفر. ولفظ الترجمة، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع. والطريق التي ساقها المؤلف ليس فيها قسم، ومع أنه ترجم بالقسم، بل قال ما أنا بآكل حتى تأكل. لكن جاء في رواية البزار عن محمد بن بشار وهو غندر شيخ البخاري أنه قال أقسمت عليك لا تفطرا. محمد بن بشار شيخ البخاري أنه قال أقسمت عليك لا تفطرن، وهذا عند الطبراني في الكبير. ولهذا ترجم المؤلف قال باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. وروي بدون كلمة له. في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وأبي الدرداء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة وهاجر المهاجرون وتركوا أهلهم وأولادهم وما بقي عندهم شيء، ربط كل واحد من المهاجرين بواحد من الأنصار وقال هذا أخوك، وصاروا يتوارثون بهذه الأخوة في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك وصار التوارث بالنسب. وهذا يليق على الإنسان إذا كان هناك مهاجرون في سبيل الله أو طلاب علم جاء إلى بلاده يسعى في خدمته تقربا إلى الله، في خدمتهم تقربا إلى الله تبارك وتعالى واحتسابا للأجر من الله عز وجل. فكانوا يتوارثون بهذه الأخوة، ثم نسخ بعد ذلك وتوارثوا بالنسب. وكان الأنصاري يقاسم أخاه ماله فيعطيه نصف المال، وإن كان له زوجتان قال انظر إلى أيتهما أعجبتك فأطلقها ثم تعتد ثم تتزوجها، وهذا من الإيثار. فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، أي عليها ثياب ليست جميلة، وهذا محمول على أن هذا كان قبل الحجاب، ويحتمل أن يكون بعد الحجاب، ولا يلزم من ذلك أن تكون متبرجة، وفيه جواز مخاطبة الأجنبية للحاجة. قال فقال لها ما شأنك، يعني إن ثيابك رثة. قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، لأنه مشغول بالعبادة، يصوم بالنهار ويصلي بالليل، فترك أهله. قال فجاء أبو الدرداء فسلمان قد أتى ليزوره وهو أخوه، قال فصنع له طعاما فقال كل فإني صائم. قال أبو الدرداء لضيفي ذلك، فقال ما أنا بأكل حتى تأكل. وفي رواية أقسمت عليك لا تفطرا، فأفطر أبو الدرداء وأكل فنام جميعا في المكان. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم، يعني من أول الليل، قال نم يعني قال له سلمان لا الآن ليس وقت ثم صلاة ولكن ثم نوم. قوله ثم ذهب يقوم فقال نم، يعني ذهب ليقوم في منتصف الليل فقال له نم. قوله فلما كان في آخر الليل قال سلمان قم الآن، فصليا فقام للصلاة جميعا. فصليا يعني صليا جميعا أم قام جميعا ليصليا؟ قام جميعا ليصليا. الأظهر الثاني. وهل تشرع صلاة قيام الليل جماعة في غير رمضان؟ أحيانا كما فعل وبدون ترتيب. يقول شيخ النهاردة إن شاء الله عندنا قيام ليل، افطار جماعي وقيام ليل. افطار جماعي ماشي، لكن قيام ليل جماعة كما فعل الحزبيون لا، وينظمون بالليل أعمالهم في جوف الليل، يبيتون ما لا يرضى الله من القول أو ما لا يرضي الله من القول. فكانوا يفعلون ذلك في القرى قديما وفي المدن أيضا أصحاب التنظيمات، وما زالوا حتى في ليلة الكريسماس عيد النصارى وكذا، يقول بدل ما نكسر الزجاج نقوم الليل. هذه بدعة قبيحة جدا والعياذ بالله. فالحاصل أنه قام. وأما صلاة ابن مسعود مرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وصلاة ابن عباس مرة، وصلاة حذيفة بن اليمان، هذا جاء بدون ترتيب، قام فصلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما في رمضان فالأفضل أن تصلى جماعة جزاكم الله خير، ويجوز أن يصليها وحده في البيت لحاجة، لكن الأفضل أن يصليها جماعة مع جماعة المسلمين. والحديث في دليل أنه على الإنسان يراعي الحقوق التي عليه بالتناسب، وألا يجتهد في بعضها ويهمل البعض الآخر. وهذا صحيح، بعض الإخوة يجتهد مثلا في طلب العلم ويهمل حقوق أهله لأن لا يراعيها تماما، يعني يجلس في البيت صامت، يضع على الصامت، لا يتكلم أبدا ولا يمازح أبدا ولا يضحك أبدا ولا يقول كلمة طيبة أبدا. هذا غلط، هكذا هي تبغض العلم، ربما تكره العلم بسببك أنت. لا مانع ذاكر ومازح وضاحك، لا بأس أبدا، اجمع بين الحقوق وتأتي أهلك، لا بأس اجمع بين الحقوق، حقوقها وحقوق الله عز وجل، حقوق الزائر وحقوق الصديق وحقوق الوالدين وحقوق قرينك في العلم وحقوق شيخك في العلم، هكذا يوازن الإنسان. وهذا من العقل، من رجاعة العقل وقوة الفهم. أما أن يهمل في شيء على حساب شيء فهذا غلط. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب صوم شعبان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. نعم. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله المؤمن لا يكلف نفسه ما لا يطيق، وقوله لا يمل حتى تملوا، هل هذا من صفات الله؟ هذا كبقية الصفات، ومن مقتضى ذلك أنه لا يقطع الثواب حتى تقطع العمل، ويدل الحديث على المداوعة على العمل وإن كان قليلا. وقال شيخنا عبد العزيز الراشد حفظه الله هذه الترجمة معقودة لبيان حكم صوم شعبان، هل هو مستحب أو ليس بمستحب؟ ظاهر الحديث أن صيام شعبان مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، وجاء في الحديث الآخر ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وهذه الرواية تفسر أنه لم يكن يصومه تاما، وإنما يطلق على الأغلبية يعني أنه أغلبي، وليس ولم يكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان. واختلفوا في العلة والحكمة من إكثار الصوم في شعبان، قال بعضهم لأنه يتفرق في شعبان فيصوم ثلاثة أيام التي كانت تفوت من الشهور الأخرى، وقيل لأن شهر يكون فيه الغفلة كما جاء في بعض الروايات، ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. والمقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام، كان يكثر الصيام في شهر شعبان، وكان كما قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام. وهل يخص شهر رجب بشيء من الصيام؟ لا، شهر رجب لم يرد فيه فضل إلا أنه من الأشهر الحرم، من الأشهر الحرم لا يظلم الإنسان فيها نفسه. قال سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني بالشرك والمعاصي. لكن لا يخص رجب بشيء من العبادات، وتخصيصه بشيء من العبادات بدعة، وبعض الناس كصلاة الرغائب في رجب أو صلاة 12 ركعة في أول خميس من شهر رجب ليلة الجمعة هذا كله باطل، كذلك الصلاة في وسط الشهر تسمى صلاة داود هذا من البدع أيضا، كذلك إحياء ليلة المعراج ليلة 27 كل هذا من البدع، والصلاة فيها وقراءة الفاتحة وقل هو الله أحد 10 مرات، وبعض يصلي فيها 12 ركعة أو أكثر، وبعض يصلي 1000 ركعة. وجاء في بعض الأحاديث التي تثبت أن صيام يوم من أيام رجب يكفر من الذنوب كذا وكذا، كل هذا لا يثبت، كله لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يختص شهر رجب لا بأذكار ولا صلوات ولا باحتفالات، لا يجوز هذا، ولكن يعظم هذا الشهر، لأن أشهر الحرم أربعة، ثلاثة متوالية وواحد غير متوالي وهو شهر رجب، وأما المتوالية فهي شوال وذي القعدة وذي الحجة ورجب ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، وأما رجب فوحده. نعم. قال الإمام والحديث لا يمل حتى تملوا، المال هنا صفة كمال، صفة كمال تليق بالله، وهي في مقابلة من مل فترك العمل، ومن ثمراتها قطع الثواب عند قطع العمل، يبقى هذه ثمرة الصفة وليس تعريف الصفة أو معنى الصفة، وإلا فالصفة على ظاهرها، ومثلها الكيد والمكر والخداع الذي ورد في قوله ويمكرون ويمكر الله، ففي باب المقابلة هي مدح ولا ذم؟ كمال ومدح. وأكيد كيدا يخادعون الله وهو خادعهم، ففي مقابلة، فهذا في مقابلة الماكر والكائد والمخادع من الناس بصفات تليق بالله مجازاة لهؤلاء، وليس هذا مجازا كما يقول الأشاعرة. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها، فيه فضل المداومة على العمل الصالح وإن كان قليلا. نعم. هو الكمال ولا الملل نفسه هو الكمال؟ نعم، في المقابلة لا يمل حتى تملوا هذا كمال، ويمكرون ويمكر الله هذا كمال، لكن لا تقول الله هو الماكر، لا يجوز هذا. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط. سعيد هو ابن جبير. نعم. قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنس رضي الله عنه في الصوم قال حدثني محمد قال أخبرنا أبو خالد الأحمر قال أخبرنا حميد قال سألت أنس رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته ولا مفطرا إلا رأيته ولا من الليل قائما إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فجمع الله له بين طيب الخلق وحسن الخلق، فالخلقة طيبة والأخلاق حسنة عليه الصلاة والسلام. قال هذا باب ماذا؟ باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. نعم. هذه الترجمة فيها بيان صوم النبي صلى الله عليه وسلم صيام التطوع وإفطاره خلال صيامه، وقوله ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قطر رمضان يؤيد أنه كان يصوم أغلب شهر شعبان ولا يصومه كله، ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم، فيه تحدي وقت الفراغ، فإذا فرغ سرد الصيام، وإذا حدث له شغل سرد الفطر عليه الصلاة والسلام. وفي قول سلمان سليمان عن حميد أنه سأل أنس في الصوم قال الحافظ بن حجر كنت أظن أن سليمان هذا هو ابن بلال، لكن لم أره بعد تتبع التام من حديثه فظهر لي أنه سليمان ابن حيان أبو خالد الأحمر. وقد وصل المصنف حديثه عقب هذا وفيه سألت أنسا عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث أتم من طريق محمد ابن جعفر، لكن تقدم بعض هذا الحديث في الصلاة وقال فيه تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر، فيدل على التعدد، ويحتمل أن تكون الواو مزيدة كما تقدمت الإشارة إليه. إذن أوقات الفراغ الإنسان يجتهد فيها الإنسان في العبادة. بعض الناس يقول لك يعني راح فين يا فلان، راح نضيع وقت، كأن الوقت شيء يعني المطلوب أنه يضيعه، مع أن الوقت لا عدل له، لا يسويه شيئا، لا يسويه شيئا. إذا مرت دقيقة من عمرك لا يمكن أن ترجع مرة أخرى. هل أنت ممكن ترجع الآن ابن 20 سنة؟ لا يمكن أبدا. نعم. فالإنسان يجتهد إذا كان عنده فراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كان عندك صحة أنت شباب الآن اجتهد، حتى إذا ما كبرت سنك أو مرضت أو لا تستطيع أداء عبادة معينة فيكتب لك الأجر. كنت مواضع مثل على صلاة الجماعة ثم عرض لك عارض من مرض أو شيء يمنعك من صلاة الجماعة فيكتب لك أجر الذي يصلي جماعة، كما في الصحيح عند البخاري ما إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فالإنسان يجتهد حال القوة وحال الشباب وحال الفراغ، يجتهد في العبادة. نعم. قال رحمه الله باب حق الضيف في الصوم. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي قال حدثنا يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث يعني إن لزورك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا، فقلت وما صوم داود؟ قال نصف الدهر. هذه الترجمة في بيان أن الضيف له حق لا بد أن يقوم الإنسان به. إن لزورك عليك حقا يعني ضيفك، وحق الضيف إكرامه، تكرمه بكل أنواع الإكرام، بالكلام الطيب، بالمقابلة الطيبة، بالطعام والشراب، بما تيسر لك. من بعض الناس ربما يقابله بالطعام والشراب ولكن لا يبش في وجهه أو لا يهتم به أو نحو ذلك. لا، كل أنواع الإكرام تكرمه للضيف، لأن هذا من الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وهذا حق واجب، هذا الإكرام واجب.

من صام الدهر ضيقت عليه جهنم. وفي الحديث أن عبد الله بن عمرو كان من عباد الشباب قال والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشته. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليه. وفي بعض الروايات أنه جاءه فقدم إليه عبد الله وسادة فرماها النبي عليه الصلاة والسلام كأنه غاضب عليه، وأيضا لأنه ما جاء ليجلس وإنما جاء للنصيحة. وسأله أول أنت قلت هذا؟ لابد من التأكد من الخبر. قال نعم. قال قلته بأبي أنت أمي أي أفديك وما أردت إلا الخير. ولكن حتى لو ما أردت إلا الخير لابد أن يكون على السنة. فأفضل الصوم صوم داود، وهو صوم يوم وإفطار يوم. وصوم الدهر ليس فيه فضل، بل هو مكروه أو حرام. ومن قال إنه جائز فلا يقول إنه أفضل من صوم يوم وإفطار يوم. يقول شيخنا وسمعت سماحة الشيخ ابن باز يقول رأيت بعض العباد من أهل الهند يصوم يوما ويفطر يوما، فقلت له لو رفقت بنفسك وصمت 3 أيام من كل شهر. قال إني تعودت على الصيام، حتى اليوم الذي أفطر فيه لا أشتهي طعاما بالنهار. الحاصل أن أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم. نعم. قال رحمه الله باب حق الأهل في الصوم. رواه أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عمرو بن علي قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليلة، فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي؟ فصم وأفطر وقم ونم، فإن لعينك عليك حظا وإن لنفسك وأهلك عليك حظا. قال إني لأقوى لذلك. قال فصم صيام داود عليه السلام. قال وكيف؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء لا أدري كيف ذكر صيام الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد مرتين. لا صام من صام الأبد، هذا إما دعاء وإما إخبار. هذه الترجمة معقودة لبيان حق الزوجة في الصوم، وأن الإنسان يجب عليه أن يؤدي حق زوجته وأن لا يضر بها. فمن صام الدهر وصام الليلة وصلى الليلة ضيع حق أهله. وقوله من لي بهذا يا نبي الله، الإشارة هنا بهذا إلى عدم الفرار من اللقاء. وهذا الحديث في حجة لمن قال بعدم صيام الدهر لا صام من صام الأبد، سواء كان على سبيل الدعاء أو على سبيل الإخباص. نعم. قال رحمه الله باب صوم يوم وإفطار يوم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مغيرة قال سمعت مجاهدا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الشهر 3 أيام. قال أطيق أكثر من ذلك، فما زال حتى قال صم يوما وأفطر يوما. فقال أقرأ القرآن في كل شهر. قال إني فقال اقرأ القرآن في كل شهر. قال إني أطيق أكثر، فما زال حتى قال في 3. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وهذا يدل على قراءة القرآن في كل شهر، وليس في ذلك مشقة، كل يوم جزء حتى يستطيع تدبر. فما زال حتى قال في 3. وفي بعض الروايات لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. وقال شيخنا حفظه الله تعالى هذه الترجمة معقودة لبيان أن صوم يوم وإفطار يوم هو أفضل الصيام. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصوم الدهر ويصلي الليلة ويختم القرآن في كل يوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل شهر. وهذا هو الاعتدال. فطلب الزيادة فقال إني أطيق أكثر، حتى وصل إلى 3 ليال. وفي رواية عند مسلم قال في 7 ولا تزد على ذلك، في 7 ولا تزد على ذلك. ففي أن هذا هو الحد الذي يقرأ فيه القرآن في ثلاثة أيام كل يوم عشرة أجزاء. وفي الحديث لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث، ولكن بعض العلماء استثنى الأوقات الفاضلة كالعشر الأواخر من رمضان أو شهر رمضان. قيل إن للشافعي كان له ختمة بالنهار وختمة بالليل، وبعضهم كان يختم ختمة واحدة بالليل والنهار. والصواب أنه لا ينبغي أن يقرأ في أقل من ثلاث، لما ورد لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث. وأما فعل السلف والشافعي كالشافعي وغيره فهذا من باب الاجتهاد والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأفضل ما هو ألا يقرأه في أقل من ثلاث. وأكثر الصحابة والخلفاء كانوا يختمون كل سبعة أيام. نعم. أكثر الصحابة ومن يشكر والخلفاء. نعم. قال رحمه الله: باب صوم داود عليه السلام. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس المكي وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه. قال سمعت لأنه كان شاعرا، فهذه مهمة لأن الشعراء غالبا يتبعهم الغاوون. نعم. وهذا حقيقة، الشعراء أكثرهم يكذب عند الأمراء وعند الملوك لكي يأخذ المال، أليس كذلك؟ أعذب الشعر أكذبه الله المستعان. فهذا معروف حتى إلى يومنا هذا إلا من رحم الله. نعم. قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تصوم الدهر وتقوم الليل. فقلت: نعم. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس، لا صام من صام الدهر صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله. قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصوم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد عن أبي قلابة قال أخبرني أبو خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء. نعم. عن أبي قلابة عبد الله بن يزيد الجرمي كان شديدا على أهل البلاء، لكن رمي بماذا؟ بالقدر ولا بماذا؟ انظر عبد الله بالنصر. انظر عبد الله بن يزيد الجرمي. نعم. عن ابي قلابه قال اخبرني ابو المليح قال دخلت مع ابيك على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فحدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال: أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قال: قلت يا رسول الله. قال: خمسا. قلت: ويا رسول الله. قال: سبعا. قلت: يا رسول الله. قال: تسعا. قلت: يا رسول الله. قال: إحدى عشرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما. قال سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله في هذا الحديث: رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه وتوجيهه صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ عبد العزيز الرشح حفظه الله: هذه الترجمة معقولة لبيان صوم داود وأنه نصف الدهر وأنه أفضل الصيام، وما ذكر عن بعض السلف كعثمان رضي الله عنه أنه كان يصوم الدهر يحتاج إلى دليل، ولو صح فهو اجتهاد، والسنة مقدمة وحاكمة على كل أحد. وأيضا الحديث فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام حيث ذهب إلى عبد الله بن عمرو لينصحه وجلس فلم يتكئ عن مسؤول الوسادة وجعلها بينه وبين عبد الله، وذكر الشارع أنه جلس على الأرض تواضعا، والظاهر أنه جلس على الأرض توبيخا له ليكون أبلغ للإنكار عليه ولإظهار أنه غضبان وأنه لم يأتي ليجلس على الوسادة، وأما حديث ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن، والدهن يعني به الطيب، ففي صحته نظر. إن هنا الرسول أخذ الوسائد ولا ما أخذها؟ استعملها ولا لا؟ ما جلس عليها. وكذلك ما ورد في عدم رد اللحم أو عدم رد الريحان، أما عدم رد الريحان فهذا ثابت في الصحيح، من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح. وأما حديث أيضا عدم رد الدهن الذي قال الشيخ عبد العزيز أنه فيه كلام، فحسنه الألباني رحمه الله في الصحيحة في المجلد الثاني. يبقى إذن أفضل الصوم صوم داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم. الحافظ رحمه الله قال في ترك الوسادة: فيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع وترك الاستئثار على جليسه. نعم. فأيهم أرجح، قول الشيخ ولا قول الحافظ؟ الظاهر أنه كان غضبان عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب صيام البيض 13 و14 و15. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. نعم. هذه الترجمة فيها الحض على صيام الثلاثة البيض من كل شهر، وسميت البيض لبياض الليالي فيها بنور القمر. أوصاني خليلي يعني أوصى أبا هريرة، والوصية للأمة كلها بصيام 3 أيام من كل شهر. الأفضل أن تكون الأيام البيض 13 و14 و15، حيث يكون القمر مكتملا. ولحديث أبي ذر هو عند أحمد عند الترمذي والنسائي: إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15 إن تيسر، وإذا لم يتيسر هذا وصام غيرها أي 3 أيام فهذا جائز. نعم. وأوصاه أيضا أن يوتر قبل أن ينام. لماذا؟ صيام 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى، وأن يوتر قبل أن ينام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهنا أوصى أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، فهو على حسب حال الشخص. أبو هريرة كان يسمر في العلم ويذاكر العلم، فربما لو أنه إذا لم يوتر أدركه الفجر دون أن يوتر. فمثل هذا من يسهم من طلاب العلم يسهل الساعة الواحدة للساعة الثانية ويقع الفجر ساعة أو ساعتين، فالأفضل له أن يوتر ولا يؤخر الوتر؟ يوتر، لأنه ربما أنه لا يستيقظ للوتر. أما إن كان متمكنا من القيام للوتر فيجعل الوتر آخر شيء. نعم. نعم. نعم. أبو كلاب عبد الله بن زيد الجرمي. نعم. قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: ثقة فاضل كثير الإرسال، قال العجلي: فيه نصب يسير. فيه نصب يسير. نعم. عبد الله بن زيد ولا يزيد؟ عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي. عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي رحمه الله وغفر له. نعم. قال رحمه الله: باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد هو ابن الحارث قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال: أعيد سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة. قال: ما هي؟ قالت: نعم، خويصة بتجديد الصاد ولا تخفيف؟ خوي الياس ساكنة يا شيخنا، هي مشددة بس الياس ساكنة. خوي لو هنشدد الصاد لابد الياس تكون مشددة أيضا. خويصة. خويصة. الفتح ماذا؟ اللي هي الشام مشدد. لكن يعني على فرق مشدد يكون ساكنين متتابعين. إذا كانت الصاد مشددة ولا ساكنة يكون ساكنين متتابعين. لا يجوز السكون مع مجدين. إذا ولد خويصة. طيب. الصغار هي بتجديد الصاد فيها. حافظ قال بتجديد الصاد وبتخفيفها تصغير خاصة. طيب. وهو مما اغتفر فيه التقاء الساكنين. طيب. إن لي خويصة قال ما هي قال قالت خادمك أنس فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به قال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فإني لمن أكثر الأنصار مالا وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة بضع وعشرون ومائة قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى قال حدثني حميد سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله في فوائد الأولى زيارة الأئمة والدعاء من بعض الأئمة مستحبة ولهذا زار النبي صلى الله عليه وسلم عدة من هذا النوع الثانية أن الصائم إن كان صائما نفلا فهو مخير إن شاء بقي على صومه ودعا لهم وإن شاء أفطر الثالثة الدعاء بالخير الكثير في الدنيا والآخرة وقد دعا صلى الله عليه وسلم لأنس فاستجاب الله له الرابعة ويدل على أن الدعاء بعد الصلاة أقرب للإجابة كصلاة الاستخارة وغيرها نعم انتهى كلام إن صلاة الاستخارة تنازعوا هل الدعاء بعدها أم في أثنائها والصواب أنه بعد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم وثم تفيد الترتيب والتراخي ثم ليقل ثم ليدعو نعم يعني ليس هذا قول والأظهر بعد السلام نعم وهذه الترجمة باب من زار قوما فلم يفطر عندهم بيان أن الصائم إذا زار قوما أو دعي إلى وليمة فإذا كان الصوم نفلا فهو بالخيار إن شاء أفطر وأكل وإن شاء دعا لهم وانصرف واستمر على صومه فيفعل ما يرى أنه الأصلح فإن كان الصوم يشق على المضيف أفطر وإن كان تطيبا لخاطره وإن كان لا يشق عليه استمر على صومه ودخول النص على أم سليم في دليل على زيارة الأكابر وزيارة الشيخ لتلميذه وأن ذلك لا بأس به صلى غير المكتوبة يعني صلى نفلا غير الفريضة وفيه جواز الصلاة عند النزول على جماعة إذا لم يتخذ عادة كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام عند أم سليم وكما زار عتبان ابن مالك كما زار النبي صلى الله عليه وسلم عتبان ابن مالك ومعه أبو بكر وصلوا عنده ضحى وفيه تقديم الصلاة أمام الحاجة وفيه الدعاء لأنس وفيه الدعاء عقب الصلاة للمزار الدعاء بخير الدنيا والآخرة عقب الصلاة إذا صلى مثلا النافلة يدعو لأهل البيت أولى من الدعاء بدون صلاة وإلا فالدعاء داخل الصلاة أفضل وأما الذكر خارج الصلاة أفضل كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى نعم قال رحمه الله باب الصوم من آخر الشهر قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن غيلان حاء وحدثنا أبو النعمان حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع فقال يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر قال أظنه قال يعني رمضان قال الرجل لا يا رسول الله قال فإذا أفطرت فصم يومين لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان قال أبو عبد الله وقال ثابت عن مطرف عن عمران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان هذه الترجمة معقولة لبيان فضل الصوم في آخر الشهر، أما صمت سرر هذا الشهر، والعلماء اختلفوا في السرر هل هو الوسط أو الآخر، والجمهور على أنه آخر الشهر، وإليه هذا ذهب الإمام البخاري، وسمي بذلك لاستسرار القمر فيه يعني لاختفائه، وليلة 28 و29 و30. وقال بعض العلماء هو الوسط، وقالوا سرة الشيء وسطه، ويؤيد هذا النجم إلى الصيام البيض وهي وسط الشهر، ولم يرد في صيام آخر الشهر نجم. والصواب أن المراد آخر الشهر، ويعيده ما جاء عن أحمد رحمه الله من وجهين بلفظ سرار، وأخرجه من طريق منطلق عن سليمان التيمي، وهذا يدل على أن المراد آخر الشهر. نعم، الصور من في آخر الشهر. نعم. قال رحمه الله: باب صوم يوم الجمعة فإذا أصبح صائما. وأما قول الراوي أظنه يعني رمضان، فهذا الظن من أبي النعمان كما قال الخطابي، وهذا الظن ليس بصحيح، لأن رمضان يتعين صومه جميعه، ويؤيده الرواية التالية عند البخاري في هذا الباب بلفظ من سرر شعبان، وفي الحديث مشروعية قضاء التطوع، ولكنه على سبيل استحباب ليس واجبا. نعم. قال رحمه الله: باب صوم يوم الجمعة. يقصد فيها الأشهر كلها ولا أشهر معينة؟ لا، آخر الشهر. لا، هو الصوم يكون في الوسط أفضل، أيام البيض. نعم. شيخنا بارك الله فيك. نعم. قال هنا ابن حجر: قال وقال الخطبي قال بعض أهل العلم سؤاله صلى الله عليه وسلم ذلك سؤال زجر وإنكار. اللي هو سؤال ماذا؟ سؤال سرر الشهر. يقصد به شعبان. قال لأنه قد نهي أن يستقبل الشهر بيوم أو يوم. نعم صحيح. وقال هذا مما رجح به الجمهور أن السر هو أن الوسط. الجمهور على أنه آخر الشهر. نعم. نعم. قال رحمه الله: باب صوم يوم الجمعة فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. زاد غير أبي عاصم: أن ينفرد بصوم. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة حاء وحدثني محمد حدثنا قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وقال حماد بن الجعد: سمع قتادة قال: حدثني أبو أيوب أن جويرية رضي الله عنها حدثت فأمرها فأفطرت. نعم. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: إذا صام قبل يوم الجمعة يوما أو بعده يوما زال المحذور. أما حديث النهي عن صوم يوم السبت مفردا فهو حديث ضعيف مضطرب شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. وصوم يوم الجمعة قضاء عن رمضان ترك إفراده أحوط، أو يصوم يوما بعده أو قبله. أما صوم يوم عرفة يوم الجمعة فهو لم يصم من أجل الجمعة، وإنما صام من أجل يوم عرفة. طبعا الشيخ ناصر ممن يثبت النهي عن صيام يوم السبت، مناظرة قوية مع الشيخ عبد المحسن العباد. وهذه الترجمة معقودة لبيان حكم صوم يوم الجمعة، وهل هو مكروه أم حرام؟ ولم يلزم المؤلف بالحكم لخلاف العلماء في النهي هل هو للتحريم أم للكراهة. وجزم البخاري رحمه الله بأنه إذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر، ولكنه قيد ذلك بقيد وهو إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده. فهذا التفصيل لا بد منه لأنه مستفاد من حديث جويرية. قوله سألت جابرا أي إن محمد بن عباس سأل جابر بن عبد الله هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال جابر نعم. قوله يعني أن ينفرد بصومه يعني بصوم يوم الجمعة دون يوم قبله أو يوم بعده. وقوله لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده فيه النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، أي لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا إذا كان في صوم يصومه، فإذا وافق عادة فهذا لا بأس به، كان يكون بيصوم يوم ويفطر يوم. وما جاء عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قلما يفطر يوم الجمعة، ماذا نفعل في هذا؟ وهذا أخرجه أصحاب السنن عبد بن ماجه وحسنه الألباني في صحيح الجامع. لعله يحمل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما قبله أو يوما بعده. نعم. لا أكمل. قال رحمه الله باب هل يخص شيئا من الأيام؟ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت لا، كان عمله ديمة. وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ قال باب صوم يوم عرفة. قال حدثنا مسدد قال حسبه. هذه الترجمة أتى بها المؤلف رحمه الله على صيغة الاستفهام، باب هل يخص شيء هل يخص شيئا من الأيام، وذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألها علقمة قال هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت لا، كان عمله ديمة. وهذا يعارض ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى يصوم يومي الاثنين والخميس، وما ثبت أنه كان يصوم حتى يقول قائل والله لا يفطر، ويفطر حتى يقال والله لا يصوم. وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم الأيام البيض، فكيف يخرج ذلك؟ هل يخص من الأيام شيئا؟ قالت لا، شيئا يداوم عليه. كان يداوم على صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، لعلها نسيت رضي الله تعالى عنها. نعم. وإلا في الصحيح أنه كان يتحرى صيام الاثنين والخميس وعاشوراء وهذه الأيام المعروفة في السنة. نعم. قال رحمه الله باب صوم يوم عرفة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني سالم قال حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل رضي الله عنها حدثت حاء. وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب أو قرئ عليه قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. هذا كان في حجة الوداع، ولم يحج إلا حجة واحدة، واعتمر كم عمرة؟ أربع عمرات كلهن في ذي القعدة، وما ثبت أبدا أنه اعتمر في رجب، وهذا قول عبد بن عمر أنه اعتمر في رجب، وردته عائشة قالت رحم الله أبا عبد الرحمن والله ما اعتمر رسول الله في رجب قط. عليه الصلاة والسلام. فهذا الباب باب صوم يوم عرفة وصيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية بشرط اجتناب الكبائر لقول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. فمن اجتنب الكبائر وأدى الفرائض كفر الله عنه الصغائر بالصلاة وبالجمعة وبرمضان وبصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء. وأما إذا ارتكب الكبائر ولم يتب بقيت عليه الصغائر والكبائر. انتبهوا أيها الإخوة، الغيبة والنميمة والغل والحقد والحسد وأمراض القلوب قد يصوم الإنسان ويواظب على هذه الأيام ولكن لا يغفر له لأنه لم يجتنب. الرسول اشترط إذا اجتنبت الكبائر أو ما اجتنبت الكبائر. وفي تلاحي الناس وتماريهم في صومه عليه الصلاة والسلام أرادوا أن يعرفوا هديه عليه الصلاة والسلام. والسنة للحاج أن يفطر حتى يتفرغ للعبادة من ذكر وقراءة القرآن ودعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف كم صلى الظهر والعصر وخطبهم خطبة قصيرة جامعة نافعة في حجة الوداع، ووقف يدعو الله عز وجل إلى أن غربت الشمس، وقد أمسك بخطام ناقته ويدعو يرفع يده الأخرى. قرابة كم ساعة؟ حوالي 5 ساعات، وأنه يدعو ولا يمل ولا يكل من الدعاء، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك بدأ الناس يذهب إلى عرفة وينشغل التفاحة، يتعاركوا مع بعض على التفاحة على علبة الزبادي، ويروح يجيبوا الوجبات اللي بيوزعها ولا تلموا هناك وفقهم الله، يجيبوا شايل 5 وجبات، تلك وجبة لماذا تأخذ 5 وجبات ويتركها تعفن وتخرب. أما هو يكون عنده ويتضارب عليه، مع أن عنده طعام وعنده شراب، ولكن زي وعن البحر يحب الزيادة، ويعتبر هذا يعني من الذكاء. لو تركها لغيره لكان خيرا له، واحد محتاج، واحد نفلت نفقته وماله، لماذا تضارب وأنت عندك طعام وشراب؟ نعم. عفوا شيخنا، في الحديث الماضي في التبويب الفائت كيف يقال أن عائشة رضي الله عنها نسيت وهي التي روت حديث الصيام بعد بعض الأيام عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب وماذا نفعل؟ روت ونسيت بعد ذلك، هذا لأنها لا تقول خلاف ما تعلم. نقول هذا ولا نقول نسيت أفضل؟ لا أنا أقصد شيء من العلل تصريف آخر، لأن أكثر من حديث مش حديث واحد. ما هو التصريف؟ أنا لا أدري، أنا أسأل الشيخ. النسيان هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان. الحافظ قال كلام إن الله تجاوز عن الخطأ والنسيان. قال ماذا؟ الحافظ رحمه الله قال ابن التين استدل بعضهم به بعضهم على كراهة تحري صيام يوم من الأسبوع، وأجاب الزين بن المنير بأن السائل في حديث عائشة إنما سأل عن تخصيص يوم من الأيام من حيث كونها أياما، وأما ما ورد تخصيصه من الأيام بالصيام فإنما خصص لأمر لا يشاركه فيه بقية الأيام كيوم عرفة ويوم عاشوراء وأيام البيض وجميع ما عين لمعنى خاص، وإنما سأل عن تخصيص يوم لكونه مثلا يوم السبت، ويشكل على هذا الجواب صوم الاثنين والخميس فقد وردت فيهما أحاديث وكأنها لم وصوم يوم وإفطار يوم، نعم، وكأنها لم تصح على شرط البخاري، فلهذا أبقى الترجمة على الاستفهام، فإن ثبت فيهما ما يقتضي تخصيصهما استثني من عموم قول عائشة لا. قلت ورد في صيام يوم الاثنين والخميس عدة أحاديث صحيحة، منها حديث عائشة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه ابن حبان من طريق ربيعة الجرشي الجرشي عنها، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. وحديث أسامة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين ويوم الاثنين والخميس، فسألته فقال إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة. فعلى هذا فالجواب عن الإشكال أن يقال لعل المراد بالأيام المسؤول عنها الأيام الثلاثة من كل شهر، فكأن السائل لما سمع أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام ورغب في أنها تكون أيام البيض؟ سأل عائشة هل كان يخصها بالبيض، فقالت لا، كان عمله ديمة، تعني لو جعلها البيض لتعينت وداوم عليها، لأنه كان يحب أن يكون عمله دائما، لكن أراد التوسعة بعدم تعيينها، فكان لا يبالي من أي الشهر صامها، كما تقدمت الإشارة إليه في باب صيام البيض، وأن مسلما إلى آخر الكلام. شفنا هذا أيضا بعيدا خاص هذا أيام البيض، لكن القول بالنسيان أوجه، ولا إشكال في قول عائشة تنسى، لا إشكال في ذلك، إن الله تجعل من الخطأ والنسيان ومستكره عليه. لما يقول لك بالمس كده يديك الزبدة، هتلف تلف وترجع لكلامه. لكن شيخنا يعني مثلا أنا بقول لك من خلاص. أنا أسأل شيخنا مثلا يعني أن هذا كان دائما في البيت، يعني عائشة رضي الله عنها واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من الآيات من الآيات الله والحكم، فهذا شيخنا كان دائما يحصل، النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على الاثنين والخميس، وكان يصوم يوم عرفة، ويعني هذا أكثر من شيء، ليس شيء واحد لتنساه، يعني أكثر من صيام شيخ. فكيف تنسى عائشة لو نسيت واحد أو اثنين أو ثلاثة؟ كيف تنسى مثلا الاثنين والخميس لو نسيت الاثنين والخميس؟ هذا تخريج وهذا اجتهاد على كل حال، هذا اجتهاد على كل حال، لكن هذا أفضل ما يقال. لا ربما أفطر، كان يسرد الصوم وكان يسرد الفطر، كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، كذلك في صلاة الضحى ربما داوم كل يوم وربما تركها أياما عدة عليه الصلاة والسلام. نعم طيب عشان الوقت. نعم قال رحمه الله: باب صوم يوم الفطر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن صلاة بعد الصبح والعصر. في ثوب واحد ولا في الثوب الواحد؟ في ثوب واحد عندي. نعم. يوجد أيضا شيخنا الله يحفظه جزئية مقرئة عندي هنا مقرئة. وهي؟ قال هي بعد تأكلون من نسككم، قال أبو عبد الله قال ابن عيينة. نعم. الشعب هذه؟ على الهامش. على الهامش قال أبو عبد الله عن عيينة من قال مولى بن أزهر فقد أصاب، ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب. على خلاف. طيب موجود هنا في أحاديث هذا الباب تحريم صوم يوم العيدين الفطر والأضحى، وهذا مجمع عليه من العلماء أنه يحرم صومهما، فإذا صام لا ينعقد صيامه. وأما أيام التشريق فإنه يحرم صيامه أيضا إلا لمن لم يجد الهدي في الحج فيصومها. وأما الصماء هو أن يشتمل الإنسان بالصماء، واختلف العلماء في تفسير اشتمال الصماء، فاللغويون لهم تفسير والفقهاء وأهل الحديث لهم تفسير. أهل اللغة يقولون يشتمل في ثوب واحد كالكيس، فيأتي الرجل في ثوب واحد فتنحبس نفسه لأنه ليس له منفذ. وأما المحدثون والفقهاء ففسروا بأنه يشتمل في ثوب واحد يلتحف به وهو عار ويدخل يديه، فإذا حرك يديه انكشفت العورة على من حوله، هذا إذا لم يكن عليه سروال. أما إن كان عليه سروال فلا إشكال، وهذا تفسير الفقهاء أقرب لأنهم أعرب بمقاصد الشريعة. ثم ذكر في المنهيات وأن يحتبي الرجل في ثوب واحدة، في ثوب واحد أي ليس عليه سروال وعليه ثوب واحد، فإذا جلس على إليتيه ونصب قدميه وقف أحد أمامه رأى العورة، أما إذا كان عليه سروال فلا معذور في ذلك. وعن الصلاة بعد الصبح والعصر لأن هذه الأوقات أوقات نهي، والمراد بالصلاة هنا صلاة التطوع، وتنازع في ذوات الأسباب. الجمهور لا تصلى، والشافعي على أنها تصلى، وكذلك ابن تيمية وابن القيم وكذلك الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة. نعم. قال رحمه الله: باب صوم يوم النحر. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن مينا. طيب لعلنا نكتفي نقف إن شاء الله عند باب الصوم يوم النحر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يبلغنا رمضان، وأن يمكننا سبحانه من صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آه.